أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة 12 من قصة عماد الدين زنكي رحمه الله، وفي الحلقة السابقة ذكرنا المبررات التي من أجلها خرجت الحركات الجهادية بشكل متواصل وبشكل مستمر من أرض شمال العراق. طبعا الحركة التي ذكرناها كان مرجعها إلى قضية انتشار العلم في أرض العراق بشكل عام وأرض فارس، وكذلك انتشار قيمة الجهاد وقلة المذهبية الطائفية ومحاولة الناس جميعا للوصول إلى رأي سليم يستمع عليه أفراد الأمة، وحتى إن وجد رأي آخر فيقبله صاحب الرأي الأول دون تعصب ودون تزمت. الحقيقة هذا الشعور كان منتشرا في هذه المناطق بشكل عام، لكن لكون شمال العراق أقرب المناطق إلى الشام كانت الحركات الجهادية دائما تأتي من شمال العراق. منطقة فارس كان فيها أيضا نفس هذا الفكر المنضبط، لكن كانت توجه معظم طاقتها إلى الشرق الإسلامي لمقاتلة والدفاع عن المسلمين ضد الحركات الوثنية القادمة من الصين أو القادمة من الهند. الحقيقة احنا ذكرنا قيمتين كبار جدا، قيمة العلم وقيمة الجهاد، لكن من الأولى والأسلم أن نوضح الترتيب الأولوية في هاتين القيمتين. القيمة الأولى حقيقة هي قيمة العلم التي لابد أن تسبق الجهاد في سبيل الله، وذكرنا مثالا في الحلقة الماضية للخوارج الذين كان بعضهم أو مجلهم يوقر قيمة الجهاد في سبيل الله، لكنه كان يفتقر إلى قيمة العلم الذي تضبط هذا الجهاد، فخرج قتالهم ليس في سبيل الله، وخرج قتالهم على غير المنهج الذي أراده حبيبنا صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن نرجح هذه القيمة، نذكر لإخواننا المشاهدين والمشاهدات كلمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، التي رجح فيها قيمة العلماء على قيمة المجاهدين في سبيل الله، فقال: ليودن رجال يموتون شهداء، ليودن رجال يموتون شهداء يبعثون يوم القيامة أن يبعثهم الله عز وجل علماء لما يروا من مكانتهم وكرامتهم يوم القيامة. يعني حتى الشهيد الذي يقتل في سبيل الله يوم القيامة، في كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، يود أن يبعث عالما، لأن العالم له ثقل أكبر وكرامة أكبر عند الله عز وجل. كذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: إذا وزن مداد العلماء بدماء الشهداء رجح مداد العلماء، لأنهم هم الذين يربون الأمة على الفكر الصحيح وعلى العقيدة السليمة، ومن ثم فهم القادة الحقيقيون للأمة، ومن هنا مربط الفرس. البداية الحقيقية تكون من تربية العلماء، تكون من وجود العلماء وإعطاء مساحة كبيرة للعلماء. ومن هنا نستطيع أن نفهم حديث حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واسع. في الحلقة الماضية تحدثنا عن عبد القادر الجيلاني رحمه الله وأثره في منطقة العراق بكاملها، وخاصة في بغداد والموصل، وتحدثنا كذلك عن مثال آخر وهو عدي ابن مسافر رحمه الله وأثره في منطقة الأكراد ومنطقة الجبال في شمال شرق الموصل. واليوم نتحدث عن علم من أهم الأعلام في هذه المنطقة، وخاصة أنه عاصر الحروب الصليبية، وهذا العالم الجليل الكبير هو أبو حامد الغزالي رحمه الله. أبو حامد الغزالي من مواليد سنة 450 من الهجرة، وهذا العالم عاش فترة طويلة في بلده مكة رأسي طوس، وطوس هذه من نواحي خراسان في منطقة فارس، وتعلم فيها الفقه، درس المذاهب الفقهية، ثم انتقل إلى مدينة نيسابور وتعلم على يد أبي المعالي الجويني إمام الحرمين، ثم انتقل بعد ذلك إلى بغداد، ودخل بغداد في سنة 484 من الهجرة، يعني قبل الحروب الصليبية بحوالي 7 سنوات. في هذه الفترة عندما دخل إلى منطقة بغداد بدأ يعلم في مساجد بغداد العلم، وكان العلم كما ذكرنا منتشرا من أيام نظام الملك الطوسي، والذي استدعاه إلى بغداد هو نظام الملك الطوسي نفسه. يعني هذه طبعا من بركات نظام الملك الطوسي أنه كان يرقب الحركة العلمية في العالم الإسلامي، فإذا وجد عالما متميزا في مكان وإن بعد هذا المكان عن أرض بغداد أو أرض العراق استقدمه إلى هذه الأماكن كما ذكرنا في الحلقة الماضية، وكان من هؤلاء أبو حامد الغزالي رحمه الله. عندما دخل أبو حامد الغزالي إلى بغداد أخذ مكانه في المدرسة النظامية، وفي نفس الوقت أخذ مكانه في مسجد بغداد وبدأ يعلم الناس، وتكالب عليه الناس بالآلاف، وكان ممن يحضر له كبار علماء بغداد، وكان منهم على سبيل المثال ابن عقيل، وابن عقيل هذا من كبار العلماء، وهو صاحب أكبر موسوعة ألفت في تاريخ الإنسانية، أكبر موسوعة ألفها إنسان بمفرده كانت الموسوعة التي ألفها ابن عقيل، وعرفت بموسوعة الفنون، وهذه ضمت كل فنون الفقه وفنون العقيدة وفنون اللغة وفنون الأدب وفنون الشعر وفنون القصص والتاريخ وغير ذلك من فروع العلم المختلفة، وكانت في 800 مجلد. هذه أكبر موسوعة ألفها إنسان في تاريخ الإنسانية منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى زماننا الآن. هذا الرجل الحضر العلامة الكبير كان يجلس تلميذا في مجلس أبي حامد الغزالي، كذلك كان يفعل أبو الخطاب وغيرهم من العلماء، بل قيل إن عبد القادر الجيلاني تأثر تأثيرا مباشرا بفكر أبي حامد الغزالي رحمه الله. إذا أبو حامد الغزالي دخل بغداد في هذه السن المبكرة من عمره، كان عنده 34 سنة عندما دخل إلى بغداد، ومع ذلك صار عالما من أعلام التعليم والتدريس ونشر العلم في هذه المناطق. لكن الحقيقة في نقطة مهمة جدا حصلت في قصة أبي حامد الغزالي، ولعل هذا ما أدى إلى الاختلاف الذي عليه الناس في تقييم أبي حامد الغزالي. وأنا حقيقة لا أعلم رجلا اختلف عليه النقاد كما اختلفوا على أبي حامد الغزالي رحمه الله. منهم من رفعوا إلى درجة عالية جدا حتى أطلق عليه لقب حجة الإسلام. إذا قيل حجة الإسلام هكذا بإطلاقها، طبعا هذا اللقب أطلق على كثير من العلماء والفقهاء في تاريخ الأمة الإسلامية، لكن لو أطلق هكذا حجة الإسلام فينصرف الذهن مباشرة إلى أبي حامد الغزالي رحمه الله، واعتبره الكثيرون من المجددين لهذه الأمة، واعتبره الكثيرون المجدد للقرن الخامس الهجري، يعني وصلوا به إلى درجة عالية جدا من الفضل ومن الكرامة. وعلى النقيض من ذلك هناك الكثير من العلماء المسلمين الذين نزلوا جدا جدا به حتى شكك كثير في إسلامه، هذا ما سمعته صحيحا، حتى شكك كثير في إسلامه وطعنوه في عقيدته وأخرجوه من الدين أو أخرجوه من الفكر الصحيح بشكل كبير. هكذا تنازع العلماء والمفكرون في فكر أبي حامد الغزالي. مرجع ذلك إخواني وأخواتي في الله أنهم يتحدثون عن رجلين وليس عن رجل واحد. نعم هم رجلان في رجل واحد، هو أبو حامد الغزالي في حالتين، لكنه انتقل من مرحلة فكرية إلى مرحلة فكرية ثانية، ثم إلى مرحلة فكرية ثالثة، ثم إلى رابعة، تنوعات كبيرة جدا جدا ومختلفة جدا جدا في حياته رحمه الله. ذكرنا أنه بدأ حياته فقيها وتعلم على يد أبي المعالي الجويني من كبار علماء المسلمين، ودرس الفقه وأصوله وفروعه حتى صار حبرا في الفقه، فكان يكتب الكتب الكثيرة والمؤلفات العظيمة. وعلى فكرة مؤلفات أبي حامد الغزالي تربو على 200 كتاب، أكثر من 200 كتاب ألفها بنفسه، وهو من أصحاب الإنتاجات الغزيرة جدا في تاريخ الأمة الإسلامية. لكن في مرحلة من مراحل عمره وبعد أن دخل بغداد بدأ يفكر في أين الحقيقة وأي المذاهب الموجودة في الساحة هي الأولى بالاتباع، ووصل به التفكير ثم التفكير ثم التفكير إلى الشك في الإسلام والشك في العقيدة والشك في الله عز وجل. نعم وصل إلى هذه الدرجة وبدأ يبحث بصدق عن الحقيقة. تخيل يعني طبعا احنا نتعجب الى وصول الى هذه الدرجة في وجود الخلفية الفقهية التي كان عليها، لكن لا تنسى ان هذا الزمن كان يموج بالفتن، وكان فيه اصحاب البدع والاهواء، وكان فيه المتكلمين والفلاسفة وغير ذلك من تقلبات، وكان هؤلاء يطعنون بالشبهات الكثيرة في الدين، وكان بعض هذه الشبهات ليس لها رد منطقي ومقبول عند ابي حامد الغزالي، وبالتالي وصل الى هذه المرحلة من الشك. والذي قرأ كتاباته في هذه المرحلة الشكية لا شك أنه سيطلق عليه أنه قد خرج من الدين. لكن أبو حامد الغزالي يذكر عن نفسه أنه بدأ يبحث عن الحقيقة، وبدأ يقرأ في كتابات العلماء المختلفين في زمانه. فأول ما قرأ في كتابات علماء الكلام، وعلماء الكلام هم علماء فيما يفترض علماء العقيدة، لكن للأسف الشديد هم حولوا العقيدة كما يقولون عن أنفسهم إلى الكلام، حولوا العقيدة إلى مناظرات جدلية فكرية لا ينبني عليها كثير عمل، وكان بعضهم يلتقط الأخطاء من كلام الآخر ويناقضه بكلامه أو يعارضه بكلامه، فيأخذ الآخر هذا الكلام ويبدأ في البحث عن حجة ودليل، وهكذا حولوا العقيدة إلى شيء عقيم لا ينبني عليه أي عمل، وخرجوا بالعقيدة عن أصلها الصحيح وعن الفكر الذي جاء به حبيبنا صلى الله عليه وسلم وصار عليه الصحابة والتابعون وكبار علماء الأمة. فبعد أن درس فترة في علم الكلام وجد أنه لا يسفي دليله، فتركه وترك علماءه وكتب بعض الكتابات في نقده. ثم انتقل بعد ذلك إلى الطائفة الثانية التي انتشر فكرها في ذلك الزمان، وهي طائفة الفلاسفة، وأخذ يبحث في أقوالهم، والفلاسفة ينظرون كل شيء بعقولهم، ينظرون إلى كل شيء بعقولهم، فينظرون إلى الجنة والنار بعقولهم، وينظرون إلى القبور بعقولهم، وينظرون إلى حياة القبور بعقولهم، وينظرون إلى العقائد والملائكة والجن والشياطين، كل ذلك بعقولهم. فما أدركه عقلهم قبلوه، وما لم يدركه عقلهم رفضوه، وبالتالي وقعوا في مغالطات كثيرة جدا جدا في أمور العقيدة، ولم يصل بهم عقلهم إلى كل شيء من الأمور الغيبية، فضلوا وأضلوا كثيرا. درس الإمام الغزالي هذه الفلسفات الكثيرة، وصار من كبار الفلاسفة والمنظرين، ومع ذلك بعد فترة من حياته أدرك أن كل هذا نوع من الضلال ونوع من البعد عن الدين، وكتب كتابه الشهير تهافت الفلاسفة، وطعن فيه كثيرا في أفكار الفلاسفة ونبذ طريقتهم، وانتقل بعد ذلك إلى المرحلة الثالثة ورؤية المفكرين الآخرين في زمانه، وهذا ما نتعرف عليه إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل تعرفنا على عالم كبير جدا من أعلام الإسلام، هو الإمام الغزالي رحمه الله أبو حامد الغزالي، وذكرنا أنه كان فقيها وكان عالما وكان من كبار العلماء المفتين في زمانه، وكان مدرسا في المدرسة النظامية، وكان واعظا في مسجد بغداد، وكان له أتباع كثر، لكنه وصل في مرحلة من مراحل حياته إلى الشك في الله عز وجل وإلى الشك في الإسلام، ومن ثم بدأ يبحث عن الحقيقة. وأنا أقول طبعا هذه الكلمات وأنا أعلم أن لها وقع شديد على أذان المستمعين، لكنه بفضل الله وصل إلى الحقيقة وبعد عن هذه الأفكار، لكنه وصل إليه عن اقتناع وعن دراسة وعن علم وعن بحث، وهذا ما جعله من كبار المجددين في زمان الأمة الإسلامية. الطائفة الأولى التي حاول أن يصل إلى فكرها وأن يتعرف على مبادئها وأفكارها كانت طائفة المتكلمين أصحاب علم الكلام أو العقيدة، ووجد أنهم يعني قد ضلوا الطريق، فبحث في الطائفة الثانية وكانت طائفة الفلاسفة، فوجد كذلك أنهم بنوا علمهم كله على الفلسفات اليونانية الجدلية النظرية، وحاولوا أن يدركوا كل شيء بعقولهم ولم يصلوا إلى كل شيء بعقولهم، فضلوا في أمور كثيرة، فتركهم كذلك بعد أن كتب كتابه المشهور تهافت الفلاسفة. ثم بعد ذلك انتقل إلى الطائفة الثالثة المنتشرة جدا في هذه الفترة، ولعلنا تعرضنا لاسمها أكثر من مرة، وكان هذا الانتشار بسبب خطوتهم التحكمية أو الحكمية لبعض مناطق العالم الإسلامي، وهي طائفة الباطنية الإسماعيلية. هذه الطائفة كان لها انتشار كبير جدا وانتشار لا أقول عسكري فقط ولكن انتشار فكري كذلك، وانتشرت مجالسهم هنا وهناك. والغزالي رحمه الله لم يغلق ذهنه عن سماعهم بل دخل في وسطهم وصار يستمع إلى دروسهم ويستمع إلى علمائهم ويفند أقاويلهم ويحاول أن يصل إلى الحقيقة عن طريقهم، يا ترى هؤلاء الناس على ضلال أم على حقيقة، وخبر بذلك أحوالهم، ثم كتب كتابه المشهور فضائح الباطنية، فكشف بهذا الكتاب أسرار الباطنية، وكتب كذلك كتاب المنقذ من الضلال، وكتب كتاب أوهام الباطنية، يعني أكثر من كتاب كتبه في نقد أفكار الباطنية ويتغلغل في وسطهم، وهو ما يفرق كثيرا عن غيره من العلماء الذين لم يدخلوا إلى داخل الباطنية وبالتالي لم يعرفوا أسرارهم كما ينبغي أن تعرف. حقيقة أنا شايف أن من الضروري أن أقف هنا وقفة وأذكر منهم الباطنية، لأننا سنتعرض لذكرهم كثيرا وسنرى لهم أثرا مباشرا على الأمة الإسلامية، ولعلنا رأينا في حلقات السابقة بعض الأثار وسنرى في حلقات القادمة أثار أكبر وأشد على الأمة الإسلامية. الواقع أن المستظهر بالله وكان أحد الخلفاء العبيديين الذين يحكمون مصر توفي في سنة 487 من الهجرة، ووزعت الدولة بعد ذلك إلى طائفتين، طائفة المستعلية وطائفة النجارية. طائفة المستعلية كانت الأتباع الابن الأصغر للمستظهر بالله، وهذه هي التي أوكل لها حكم مصر، وغضب لذلك أن نزار الابن الأكبر وأيده في ذلك الحسن ابن صباح، والحسن ابن صباح هذا كان الوزير الأكبر في مصر، وبالتالي هرب نزار من مصر وهرب معه الحسن ابن صباح ليؤسسوا المدرسة النزارية أو الطريقة النزارية أو المذهب النزاري، وهو ما عرف بعد ذلك بالطريقة الباطنية. وراء هذه الطريقة الحسن ابن صباح وهو المنظر الحقيقي لمدارس الباطنية. انتشر فكر الإسماعيلية اللي هو أصلا بيدعوا النسب إلى إسماعيل ابن جعفر الصادق، وهذا النسب فيه كذب وزور كبير، وهم نسبهم يعود إلى عبيد الله المهدي وهو له أصول يهودية وهو ليس أصلا من المسلمين، وله عقائد منحرفة كثيرة جدا، يقولون أن القرآن له ظاهر وباطن ولذلك سموا بالباطنية، ظاهر يعلمه العلماء العاديون من الناس وباطن لا يعلمه إلا العلماء الثقات، وهذا الباطن يعني أن هذه الآية وإن كان ظاهرها تدعو إلى الصلاة إلا أنها تدعو إلى كذا أو كذا، وهذه الآية ظاهرة وتدعو إلى الجهاد ولكنها تدعو إلى كذا أو كذا، وهكذا جعلوا لكل آية من آيات القرآن الكريم معنى باطنيا لا يعلمونها إلا هم، وبالتالي حرفوا تحريفا كثيرا جدا جدا في القرآن الكريم، وحرفوا كذلك في السنة المطهرة، ثم تطوروا بعد ذلك إلى إلغاء النبوة، وادعى بعضهم الألوهية أنها حلت فيه وفي الحاكم، وهذا الفكر للأسف الشديد انتشر بشكل بشع في هذه الفترة التي عاصرت الحروب الصليبية، وكان لها أثر كبير جدا في انتشار الأفكار الهدامة التي جعلت الشعب رخوا وجعلته غير عالم بالطرق الإسلامية الصحيحة وغير موقر للشريعة. من الأفكار الشيطانية التي زرعها الحسن ابن صباح أنه كان توصل إلى نبات، هذا النبات يستطيع به أن يغيب العقل عند الناس، وهذا النبات هو الحشيش، وكان هذا أول اكتشاف تقريبا للحشيش في الأمة الإسلامية، وعرفت هذه الطائفة بعد ذلك بالحشاشين لأنهم كانوا يتقنون أو يدمنون شرب الحشيش. أدرك الحسن بن صباح هذه الطبائع الموجودة في هذا النبات، فكان يأتي بالعامة من الناس ويأتي بالأعراب الجهال ويأتي بهؤلاء المنحرفين ويسقيهم أو يعطيهم هذا النبات فيأكلونه فيغيبون قليلا عن الوعي، فيأخذهم بعد ذلك إلى مكان أو إلى بعض الحدائق التي أقامها في منطقة فارس في بعض الجبال، وكان يعطي لهم الطعام والشراب في هذه الحدائق، وكان يعطي لهم النساء ليرتكبوا معهن الفواحش، وكان يفعل هذه الأمور ويوهمهم أنهم في الجنة، ثم بعد ذلك يمنع عنهم الحشيش فيفيقون، فيقول لهم إذا قمتم بكذا وكذا وكذا أعدتكم إلى الجنة مرة ثانية، وهكذا حتى وصل في النهاية إلى أنه ترسخ عندهم هذا المفهوم أن هذه فعلا الجنة، وأنهم يأخذونها مكافأة على طاعتهم للحسن ابن صباح، ويأخذون مكافأة على طاعتهم لزعماء الباطنية بشكل عام، ووصل الأمر إلى أنه إذا طلب من أحدهم أن يقوم بمهمة انتحارية، أن يقتل قائدا من القوات أو وزيرا من الوزراء في وسط حمايته وفي وسط عسكري ثم يقتل بعد ذلك، فإنه سينتقل إلى الجنة بعد ذلك بشكل دائم. ولذلك أقدم كثير من الباطنية على عمليات تشبه العمليات الانتحارية، قتلوا بها كثيرا من العلماء المسلمين وكثيرا من القادة المسلمين، وقتلوا بعد ذلك على أمل أن يصلوا بهذا القتل إلى الجنة التي وعدهم بها الحسن ابن صباح. طبعا فكر منحرف وضال، وكانوا يضحكون به على عامة الناس وجهال الناس، لكن للأسف الشديد انتشر هذا الفكر في ظل غياب عدد كبير من العلماء عن أداء وظيفتهم، خاصة في المناطق البعيدة عن العراق والبعيدة عن أملاك الدولة السلجوقية. دخل أبو حامد الغزالي في هذه الفرقة ودرس أحوالها وناقش زعماءها وعلماءها وبحث عن أسرارها، وخرج كما ذكرنا بالنهاية إلى تسميد هذه الفرق والرد عليهم. ولذلك يعتبر الكثير من العلماء المسلمين من المجددين، لأنه كشف أفكار الفلاسفة وكشف أفكار المتكلمين وكشف بعد ذلك أفكار الباطنية، ثم وصل إلى الطائفة الرابعة والأخيرة وهي طائفة المتصوفة. وهذه الطائفة بعد أن رأى أحوالها وخبر طبيعتها وحقيقة وصل إلى نتيجة غريبة جدا، قال أن هؤلاء هم أفضل رجال الأمة قاصدة. وليس الغرابة في هذا التوصيف، ولكن الغرابة في النتيجة التي وصل إليها بعد هذه الكلمات. قال أن هؤلاء هم أفضل الناس عقيدة وأفضل الناس أخلاقا وأفضل الناس فهما، وكلامهم ينطلق من مشكات النبوة، وليس هناك مشكاة أعلى من مشكات النبوة، إذن هؤلاء أعلى الطوائف مطلقا. عندما وصل إلى هذه الحقيقة وخبر طرق الصوفية وزكى جدا أمرهم ووصل إلى هذا المفهوم، واخذ قرارا عجيبا جدا وهو الاعتزال، وترك كلية منصبه في مدرسة النظامية ومكانه في المسجد، وقرر أن ينطلق هائما على وجه الصحراء وأن يبحث عن الحقيقة هناك بعيد عن الناس، وخاصة أن من أهم المناهج الصوفية هو اعتزال الدنيا وترك علاقة القلب المتعلقة بكل شيء في الدنيا وترك السلطان وترك المنصب وترك المال وكل ذلك. فلبس الخشن من الصوف وصار هائما على وجه الصحراء ابتداء من سنة 488 من الهجرة إلى سنة 499 من الهجرة، يعني 11 سنة متصلة انعزل عن حياة الناس وترك كل شيء، مع أنه كان في منصب كبير جدا وكان في وضع اجتماعي رائق وكانت تدر إليه الأموال الكثيرة من المدرسة النظامية، وكان مؤيدا يعني من الحكام والوزراء والسلاطين، ومع ذلك ترك كل شيء وانطلق في الصحراء. عاش 11 سنة في هذا الجو، ولعل في هذه الفترة ألف مؤلفه الأعظم الإحياء أو إحياء علم الدين، الذي قال فيه كثير من العلماء من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء، وهو كتاب في الحقيقة إذا قرأت فيه عرفت مدى عمق النظرة عند هذا الرجل العالم الكبير ومدى قدرته على التحليل ومدى الجدة في كتاباته. كتب هذا الكتاب بأسلوب جديد تماما لم يتعرف عليه الأقوام في زمانه، وكان من أصحاب مدرسة ترقيق القلوب والوصول إلى الله عز وجل عن طريق قطع العلائق بالدنيا تماما، وكان زاهدا وكان متصوفا وكان من العلماء الذين أسروا حياة الأمة في هذا الميدان. ثم بعد ذلك أجبره وأرغمه فخر الدين ابن نظام الدين على العودة مرة ثانية إلى التدريس سنة 499، فعاد إلى التدريس مرة ثانية في المدارس النظامية، ثم هاجر إلى منطقة طوس مسقط رأسي وابتنى هناك دارا لتعليم القرآن وزرع أحد الحدائق، وظل في هذه المنطقة يقرأ القرآن ويسمع الحديث الصحاح ويعلم الناس الفقه وأمور التصوف، حتى توفي في سنة 505 من الهجرة بعد حياة حافلة بالعلم والمؤلفات، أكثر من 200 كتاب كتبهم في حياته. الحقيقة وقفة مهمة جدا لابد أن نقف معها مع الإمام الغزالي، وهو سؤال لابد أن يتردد في أذهان الناس، وهو سؤال حير كثيرا من العلماء، أن الإمام الغزالي رحمه الله عاصر الحروب الصليبية ومع ذلك لم يأتي ذكر الحروب الصليبية في كلمة واحدة في كتبه كلها، ولم يعلق عليها في درس من دروسه، وكأن الأمر الذي مر بالمسلمين أمرا بسيطا، مع أنه أقيمت في داخل الأمة الإسلامية في ذلك الوقت 4 إمارات صليبية. الحقيقة يا إخواني وأخواتي الكثير من العلماء يحاولون إيجاد التبرير بأن هذه الإمارات الصليبية ما أقيمت إلا في فترة اعتزاله اللي هي كانت من سنة 488 لسنة 499، وكان منقطعا كليا عن الدنيا، وكان لا يفكر إلا في نجاة نفسه من النار، وكان يعتقد تمام الاعتقاد أن خروج المسلمين من أزمتهم لن يكون إلا بعودتهم إلى ربهم عز وجل، وهذا يبدأ بالفرض وبإصلاح العقيدة وبرقة الروح ورقة القلب، وهذا ما دفعه إلى عدم الحديث عن الجهاد في سبيل الله وعن عدم الحديث عن إخراج الصليبيين من بلاد المسلمين. الحقيقة هذه بعض المبررات، لكن أنا في نفسي شيء من هذا الموضوع، وأعتقد أنه كان من الأولى لعالم كبير يعلم مثل هذه الأمور ويعلم الفقه ويعلم أنه تحتم على المسلمين حقيقة أن يخرجوا الصليبيين من بلادهم أن يتكلم في هذه القضية، ولو إشارة ولو أن يشجع المجاهدين على هذا الأمر أو يشجع غيره من العلماء. المهم أن في النهاية أبو حامد الغزالي بشر ومعرض للأخطاء زي ما كل إنسان معرض للأخطاء، ويؤخذ من كلامه ويرد، وهذا لا يقلل بحال من الأحوال من الإسهامات العظيمة والجليلة. وهو كما قال كثير من العلماء اختلف الناس على المجددين في القرن الثالث الهجري أو الرابع الهجري أو السادس الهجري، لكنهم لم يختلفوا عن مجدد القرن الخامس الهجري وهو أبو حامد الغزالي رحمه الله. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.